الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكل عام وحضراتكم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة ونصرة لعباده المستضعفين في كل مكان، وأن يجبر كسرهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينتقم من اليهود المجرمين. آمين. اللهم أمين. عيد سعيد على حضراتكم جميعا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نرحب في هذه الحلقة بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. يا مرحبا سيدنا. يا مرحبا. كل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية وسعادة. يا رب. تقبل الله منا ومنكم. آمين. اللهم آمين. شيخنا الحبيب في هذا العيد وفضلت الشيخ طه يعقوب اعتدنا دايما يكلمنا في مسألة إصلاح القلوب والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وتجديد التوبة والأوبة. النهاردة عاوزين نفرح بقى سيدنا. فالمفترض قالوا لنا علمونا أو قالوا لنا سعل قلبك وسعل ربك. حاجة دايما بتكلمنا عن مسألة سعل قلبك سعل ربك. النهاردة عاوزين نتكلم شوية عن سعل قلبك. فرحنا بقى، يعني ما رأيك؟ كيف تكون سعل قلبك وسعل ربك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. معرفش أصل هي قضية الناس فاهمين إن سعل قلبك إنك تعصي. نعم. فهو من الحاجات الملفتة للنظر والعجيبة جدا إن العيدين بتوعنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا عيدان، الفطر والقطع وبعض الطاعة. نعم. فهل يليق لواحد بعض الطاعة أن يعصي؟ مر رجل على السلف على أناس يلعبون. نعم. فنظر إليهم قال لماذا تلعبون؟ إن كنتم من المقبولين فليس هذا هو حل المقبولين. نعم. وإن كنتم من المردودين فليس هو حل المردودين. فقضية العيد يعني أنا بفترض يعني إن حضرتك ربنا سبحانه وتعالى في أيام العيد ربنا فرغك يعني إيه؟ أخلق من الفكرة. نعم. الفكرة دي إن في رمضان كلنا صايم. صحيح. أول يوم تبقى صايم لوحد تبقى لوحدك إمتى؟ العيد. يعني دايما العبادات الجماعية العبادة من الأمور المعينة على سلطة الطاعة. فحضرتك أنت قمت بالضبط 29 ليلة أو قمت 30 ليلة. نعم. الليلة الوحيدة اللي هتقوم فيها لوحدك هي ليلة العيد. عشان كده ليلة العيد دي بتاع الفطر هي إثبات إنك أنت دخلت معسكر تدريبي لمدة شهر وإعداد قلبي وإعداد بدني، فتثبت بقى إنك أنت إيه هتكمل المسير. نعم. كذلك في قضية التسعة بتاع ذي الحجة أو عشر ذي الحجة، أنت قعدت 10 أيام معظم الناس صايم. يعني أنا كنت امبارح راكب مع أخ صديقي العربية فهو أكثر اختلاطا بالناس. مش اكثر مش هو، لا اخ تاني، فبقول له هي ناس بتصوم؟ يعني اصل ايه انت عندك احيانا بيبقى ايه خلفيه سابقه ان الناس كلها صايمه. فهل الناس في تسعه بتاع ذي الحجه كلها صايمه ولا كلها فتره؟ قال لا، اللي بيصوم كتير كل فتره كتير. ايوه صحيح صحيح، ده هي فعلا. فده كتير، فانت حضرتك بتصوم كتير في كتير او صايمين. الحمد لله. تمام. يا رب تقبل منك يا رب ومنا ومنك يا رب. آمين. آمين. ويا رب الناس كلها تصوم يا رب، والناس كلها تصلي، والناس كلها تخش الجنه يا رب. يا رب. اللهم امين. فاي ناس كلها صايمين فدي صيام سهل. يعني حضرتك لما تبقى مثلا موجود في مكتب عمل انتوا سته في ثلاثه صايمين ده كتير كويس. نعم. غير لما تبقى الخمسه فاطرين وانت صايم. صح. غير الخمسه ما بتصليش وانت بتصلي. ماشي. لما تيجي خيام رمضان الناس كلها قايمه بالليل فعلا، وخصوصا بقى لما تيجي تلاقي كده ايه ليله 27 ما فيش حد ما بيصليش. نعم. ليله 29 ما فيش حد ما بيصليش، لان ليله 29 مرتبطه عندنا بالخدمه، فكل المساجد مليان. فليله العيد بقى لوحدك. فانت برضه في 10 ذي الحجه ربنا من عليك وكنت ايه مجتهد، واهل بيتك صايمين، زوجتك صايمه، واولادك الصغيرين صايمين، والجيران صايمين، واهل المسجد صايمين، والشارع صايم، والشغل صايم. فيجي في العيد بقى فين الاثر؟ نعم. يعني الراجل كان بيقول كلمه عجيبه، كان بيقول اني لا اقرا الايه فلا أجد لها أثرا فأعيده. فدائما مطلوب منك بعد كل طاعة أنك أنت تبحث عن الأثر في النتيجة. حتى ممكن أقول ده في العيد، لأن في العيد مأمور شرعا أن أنا أبحث عن أثر هذه العبادة التي قمت بها في العيد. طبعا. نعم. هو الأثر هنا مش قلب. فلابد أن القلب ينشرح. نعم. ولابد أن القلب يبقى. يعني أنت حضرتك تتعجب لما تبقى واحد صايم بقاله شهر ويجي يوم العيد يعصي ربنا، صايم بقاله 9 أيام ويوم عارف بيحتسب أنه صوم سنتين ويوم العيد يعصي. صح. وللأسف هنا شيخنا الحبيب بعض الشباب بعض الفتيات هو ممكن بيجي زي ما فضلتك قلت في عشر ذي الحجة ممكن يصوم التسعة كلها ويجي يوم العيد يتفقوا بقى على المعصية ان احنا نتقابل فين او احنا نعمل ايه او احنا نشرب ايه والحاجات دي كلها ربنا يعافينا يعني. فاشكالية يعني عفوا احد علمائنا كان معنا في لقاء فكان بيقول لي في كتير من الناس بينسى يا سيدنا ان يوم العيد ده اصلا داخل في العاشر من ذي الحجة هو مش منتبه انه ده داخل ضمن افضل عشرة في الدنيا. نعم. هو افضل ايام الدنيا ايه؟ نعم. يوم العيد. اي نعم. ده في حديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. افضل ايام العيد يوم النحر. نعم. يوم العيد هو افضل اهل. العلماء لما كانوا مين افضل؟ يوم عرفة يوم العيد؟ لا يوم العيد. يوم العيد افضل. يوم العيد افضل بكتير. نعم. يوم العيد حضرتك بتجتمع فيه عبادات ما تجتمعش في حتة تانية. زي رمي الجمرات. زي الذبح. نعم. لأن بيسموه يوم النحر واليوم اللي بعده يسموه يوم القر. ماشي. فبيجتمع فيه كمان الحلق التحلل والحلق بيجتمع فيه طوف والسعي فالعبادات دي ما بتجتمعش في يوم في السنة في اليوم ده. الحديث كده أفضل أيام الأرض يوم النحر أو أفضل أيام العام يوم النحر. نعم. فالنهاردة إن إن إن إن يعني أنا عايز أثر. يعني أنا أنا أنا أنا أنا أنا كنت خرجت برا فبزلت مجهود كتير كده طول اليوم فرجع حرقان ورجع متبهدل ورجع في تراب ورجع الأشعث أغبر فدخلت أخدت دوش بنت عليها نظافة صحيح. فهو أنا طول السنة عم العاصي وجيت في التسعة بتوع ذي الحجة واجتهدت لازم تبان عليها نظافة فنظافة الناس ما عصوش ماشي. ما نتعاملش بمبدأ إخوة سيدنا يوسف. نعم. ماذا فعلوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا نعم. يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين. فالعزم على المعصية أسوأ حاجة في العزم على المعصية إن الإنسان قد يعاقب بالنية. نعم. من غير ما يعمل. ماشي. من هم بسيئة ولم يفعلها دي مشروط. إيه هو الشرط؟ إنه تركها لله. نعم. لكن إن تركها عن ضعف أو عدم قدرة أو حيلة بينه وبين الذنب تكتب له معصية. النهاردة يوم العيد هو يوم طاعة بس طاعة فردية. انت بتشتغل لوحدك ما حدش قال لك ما تفرحش افرح وانبسط وروح العب كورة وروح العب بينك وروح اجري وهزر انت ومرتك وعيالك لكن ما بقاش معصية. كل ما قلت فضلتك ده هو من المباحات واللي هو ممكن يؤجر بها بالنية الصادقة. ممكن يؤجر بالنية الصالحة. ادخل السر على مراتك وأولادك. نعم. صحيح. مش من النية الصالحة ادخل السر على أهل بيتك. نعم. فأنت لما تقوم تلعب أنت ومراتك وأولادك تجيبوا مكان تجيبوا كرة تقعد في البيت تعملوا تهزروا تعملوا ألعاب تعملوا بتاع تروحوا مكان مقفول وتسمح لمراتك إنها تبقى بتتحرك بتجري يعني إن بس يعني أنا بقول لهم من الحاجات العجيبة جدا اللي شغل بالي الواحد. كيف ان بسم كان يقود كل هذه الدنيا بكل هذه المسؤوليات وبعدين يقول الجيش مش قدام شويه ويصيب اقتناعش. سبحان الله. في ظل انشغال العقل او في حرب وبعدين سيدنا الشيخ سمر المصطفى ربنا يفك اسره كنت مره قعدت معاه فبقول له انت بتلاقي تقعد مع مراتك وعيالك؟ قال لي طبعا لازم الاقي وقت. فلازم يبقى عندك وقت تقعد مع مراتك وعيالك وتهزر وتضحك وتلعب وتجري وتتنطط لأنهم لهم حق عليك. وده جزء من الإشباع الغريزي والإشباع التربوي اللي المفروض يبقى له دور في البيت. نعم. لأن أنت لو ما قمتش بيه أنت كده مخي بيه. صحيح صحيح. وما تعرفش مين غيرك اللي هيقوم بيه في الحالة دي. وما يقومش هيقوم بيه إزاي؟ فتعرضهم بالفتنة للفتنة يعني. نعم. فالنهاردة افرح ما حدش قالك افرح افرح العب ما حدش قالك العب بس ما تعصيش. اتنطط واجري. ما حدش قالك ما تنطط. إنه بس سمح لعائشة رضي الله عنها تنظر للأحباش. للأحباش. بس كانت واقفة فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة ولبسة منقبة. نعم. وبص من على كتفه. هي جزء كده. لكن أنا مش فاتح ليها شاشات وجايب لها رجال وسايبها لها وقاعده تقارن. يعني انا كنت بقول لهم حضرتك لما تيجي تطلع على الشاشه انت بتتجمل وتلبس افضل ما عندك وتعمل، لكن هو في البيت قاعد براحته. فلما تيجي تقارن ما بين الجمال والتزويق وخصوصا بقى لما تجيب قنوات اللي الرجاله بتحط مكياج ومش عارف ايه، وهي تبص وتقارن تخسر. صحيح. وانا كده بعرضها للفتنه اصلا. صح. نعم، بفتنها في دينها وفي عفتها. فاحنا عندنا ايام دين، ايام اكل وشرب، كل واشرب. يعني هنا هنا الاكل يؤجر عليه اذا انتوى. طبعا اي حاجه حضرتك. يعني ايه انا كنت بقول لهم يعني ايه وجه الاجر اللي ممكن ايه ان انا بهزر مع كده بقى. نعم، انا بهزر مع مراتي فقلت له ما ايه وجه الاجر اللي انا اخده على ايه بناء على ايه انا بهزر معاه. نعم. طيب جميل جدا سيدنا. ممكن هنا نسال سؤال عملي شويه، اقول لفضيلتك ممكن تدلنا او تقول لنا او تنصحنا ايه الاعمال اللي ممكن نعملها في العيد التي تجمع بين الفرحه والاكل والشرب والذكر مع العمل الصالح الذي يقربنا الى الله ايضا سبحانه وتعالى ولا يعطلنا عن فرحتنا بالعيد. بسم الله. يعني انا شايف ان اهم حاجه الاضحيه. يعني وشايف اهم حاجه ان حضرتك تجيب خلف وتذبح. نعم. يعني قضيه انك انت تشارك في السبع ما هيش بتدي اساس. يعني كان سيدنا الشيخ وحيد بالي. نعم. ربنا يحفظه. امين. وياك. كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان حضرتك بتعد افراد بيتك 10. فقلت للولاد هو كل واحد عليه كم رز؟ 2.5 كيلو. فتاخد الولاد وتنزل تشتري رز. نعم. 25 كيلو. وحضرتك تروح جايب شوب بلاستيك وعامل كل شنطه 2.5 كيلو. وتقول لاولادك احنا رحنا جبنا الرز اهو واحنا عبينا الرز. يلا يا ولاد. وتاخد الولاد وتروح تفرقوا على الفقراء. فاصبح اللي رسخ في ذهن الولد ايه؟ ان زكاه الفطر بتطلع حبوب. نعم. وانت بتوزعها. فكذلك انا بقول لهم ان لو راسخ في ذهنك دايما الاباء اللي بتذبح ابناء بتذبح. دي نقدر نسميها عاده تورث او عباده تورث. نعم. فاهم حاجه الاب زي ما هو بيعمل جمعيه المصرف المدرس. صحيح. بيعمل جمعيه مش عارف عشان يجيب عربيه بيعمل جمعيه، فلازم يعمل جمعيه اسمها جمعيه الاضحيه. نعم. ماشي. كان عندنا ربنا سبحانه وتعالى هو كان صديقنا الله يرحمه رحمه الله واسعه، كان اسمه الاستاذ محمد صفوت. بحكم ان احنا مدرسين فكان هو ماسك جمعيات، فكان يقول لك ايه جمعيه الخروف جمعيه الخروف ما شاء الله. في المدرسه. في المدرسه ويعمل فيها جمعيه وخروف والمدرسين يشتركوا فيها الكل وكل يشترك فيها مثلا. جزاه الله خير والله. فكان مثلا انت بتدفع كل يوم مثلا 10 جنيه يمكن 10 جنيه لها قيمه يعني. نعم. بحيث ان يبقى في شهر 300 جنيه، فبعد مثلا 6 7 اشهر كان الخروف ب 2000 جنيه ولا حاجه، تاخد لك 2000 جنيه تجيب الخروف. فالنهارده انا لازم استعداد للاباد الاضحيه، واما اجيب الاضحيه اجيبها واسمح لولادي الصبيان وبنات ياخد الموبايل وينزل يصور مع الخروف، واسمح للبنات انها تلبس حجابها وتنزل تصور الخروف وهي بتذبح، بحيث ان هي البنت رسخ في ذهنها ان ليدي يعني ايه؟ يعني اضحيه. نعم. الفرحه فين؟ في الاضحيه. هنا ومش قضيه اللحم. يعني اصل كتير ناس يقول لك انا اصلا ما بشتغلش صعب اكيد كده، هي مش قضيه لحم. هي قضيه شعيره. الشعير. صحيح صحيح. راقة الدم هنا كانت احدى عفوا سامحنا انا عارف فضلتك مش بتحب تتكلم في الباب ده وبتحب دايما تركز في مسألة العبادة والطهارة وطهارة القلب في حدود التقصير تحديدا، لكن احدى المجرمات بتوع التنوير الجديد والتكوين الجديد والكلام ده كانت طالعة يعني بتقول بتنتقد منظر الدم، يعني بتعبر تعبيرات يعني ان المنظر ده مش حلو يعني مش كيوت ومش شكله مش لطيف يعني. وكان رد عليهم الرجل بتاع فيسبوك اسمه ايه؟ نعم ده فيسبوك ده كتير. لا لا صاحب الفيسبوك مارك يعني مارك نفسه كان رد عليهم. نعم. وقال لهم اللحمه اللي انتوا بتاكلوها طول السنه هي بتيجي منين؟ نعم ما بتتذبع، اشمعنى انتوا بتعتبوا على الناس دول؟ فهي العمليه كلها هي منظر الشعيره نفسها ده رسخ في الذهن، فدي عبادة. بعد كده الولاد بقوا هم لو احنا جبنا خروف وهم بيجروا وراه بيهزروا وبيركبوا. نعم. دي عباده. حضرتك خلصت الذبح حضرتك يوم العيد كان الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ ابو بكر الجزائري كنا دايما بنروح نحضر له في رمضان درس بعد العصر في المسجد النبوي. فكان دايما يركز يا جماعه يوم الجمعه ده يوم عيد. فما تخليش يوم الجمعه ده للنوم. نعم. فما ينفعش في العيد تنام. يخليه بقى عبادة وصلة أرحام وما إلى آخر ذلك. عبادة. نعم. حضرتك يوم العيد، أيام العيد دي مش ما حدش بيجي في العيد ينام، ينام ليه؟ ده عيد، حد في العيد ينام؟ فالنهارده عيد، انا اقعد انا اولادي طبعا مع عفوا مع التعقيب هنا عشان بس المشاهد الكريم ما يفهمش غلط ان النوم مش حرام، لا نام يعني، يعني الشيخ يقصد الاجتهاد يعني هنا. لو نعم. هو احنا هنقارن ما بين معصيه ونوم، لا نام لكن طاعه ونوم لا اطيع. نعم نعم. فاصل هو النوم عاده اللي بينام ما بيصليش فريضه، ما بيصليش السنن، بيضيع معظم الوقت في النوم. لكن هو مش مطلوب كده حضرتك، زي ما النبي كان بيعمل، فصلي لربك وانحر، اذبح وروح سوي اللحمه بتاعتك وكل من اللحم. وبعد كده كان زمان ابويا الله يرحمه رحمه واسعه والشيخ الله ربنا يحفظه كان بيحاول يحيي الجزء ده، ان احنا كنا بنخلص صلاه العيد نلف على العيله كلها، على ما نروح يكونوا في حد واقف مع الجزار ذبح، الاكل استوى، اكلنا، نريح شويه لحد الظهر، وبعد كده تبدا بقى تستقبل ايه العيله جايه، ده جاي من هنا، ده جاي من هنا، وانت بتروح بالليل تلف على العيله مره ثانيه الجزء اللي ما لفتش، بحيث ان يبقى العيد كله فرحه. يعني انا لما اروح عند اخويا في العيد هو يفرح بيا، هو يجي عندي انا افرح بيه. نعم. قضيه العيديات دي برضو كان الزمن بتفرح الاولاد كثيرا، يعني ما اعرفش الوقت هي موجوده ولا. ايوه صحيح موجوده. نعم موجوده. يعني نعم. فهي فرح والناس تستعد ليها كمان، لما تستعد ليها انها تفك فلوس وتجهز حاجاتها في كثير من الاحيان. يعني ما فيش معنى ان تبقى مراتي موجوده ونعمل مسابقات مع الاولاد بشكل معين، المهم ان احنا نعمل جو للفرحه. يعني جميل جدا جدا شيخنا الحبيب. هنا مساله الاضحيه زي ما حضرتك قلت شعيرة، يعني مش مسألة لحمة، مش مسألة انا هجيب خروف وأذبح، او مسألة لا، الدم ده شعيرة. ان انا اعود اولادي على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، انا كده بعودهم على عبادة عظيمة بيتقربها الله سبحانه وتعالى. زي ما فضلتك ذكرت الوالد رحمه الله رحمه واسعة، رب فضلتك وشيخنا الشيخ محمد ومشايخنا على هذا الامر، فكبروا وهم يعظمونه عندما رأوا الوالد رحمه الله رحمه واسعة يفعل هذا فتربوا على هذا. هنا كيف ترى دور الاب والام، وده السؤال الأخير في هذه الحلقة، كيف ترى دور الأب والأم في تربية الأبناء على الطاعات بشكل عام، وأنهم يحببوهم في الطاعة إزاي من هم صغيرين؟ كنت زمان أول ما كتب كنت أفكر أكتبه، كان كنت أفكر أكتب عن القدوة. نعم. فأنا كنت جمعت مادة وبدأت أكتب في كتاب، فلقيت الكتاب للشيخ بن حميد. نعم. إمام الحرم المكي. اسمه القدوة. هو قال في كل اللي عايزه ما شاء الله، فخلص فكتبت حضرتك. كان نفسي اكتب. جزاك الله خير، غيره كيكتب ايضا، يعني ممكن ياخد دول بتوع الشيخ بن حميد يكتبوا ماما هم يعني. فهي القدوه، احنا عندنا القدوه قدوتين. نعم. قدوه كلاميه وقدوه عمليه. القدوه الكلاميه هم بيحطوا فيها قاعده، بيقولوا قوله عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل لرجل. فالنهارده ان التربيه بالقدوه، انك انت مطالب ان الولد، هم بيقولوا حدا من سن 2 ل 8 ان المخ الولد عباره عن مجموعه كاميرا بتلتقط صور للاب ساعه الاذان، ايه اللي انفعل للصدر من الاب لما توضى ولبس ونزل صلي، اصبح الراسخ في الذهن عند الولد ان ساعه الصلاه الاب بيعمل ايه. نعم. قبل الجمعه بيعمل ايه، قبل الفجر بيعمل ايه. نظرتك يعني، انا كنت بقول لهم من وسائل التربيه المفيده جدا ان حضرتك لما تقعد في بيتك امسك كتاب واقرا، ابنك الصغير بيعمل ايه؟ هيفعل مثلك، بيجيب كتاب ويقرا. صح. فحضرتك جيب له كتاب واسمح له انه يقطعه، زي عفوا سيدنا في الصلاه. يعني انا لما اقف لصلاه نافله او ما شابه يعني في البيت، عندي بنتي عندها 3 سنين، فتيجي تحاول تقلدني، هي مش فاهمه بس تعال تعمل كده وتقوم وتقعد. فهي دي التربيه العمليه. نعم. اللي هي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، انا بقول لهم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بنسائه ابدا. يا لم يثبت. لا، حضرتك جبت حديث واحد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعائشه رضي الله عنها او سوده رضي الله عنها او خديجه رضي الله عنها او زينب، فيش كلام ده. يصلي مع الناس في المسجد. لا، كان بيصلي منفردا مع عبد الله بن مسعود ومع سيدنا عبد الله بن عباس ومع سيدنا حذيفه بن اليمن وفي واحد رابع. لكن ما صلاش بعائشة ولا ليلة، لكن كان ساعة الوتر يقول قومي يا عائشة فأوتر. النبي كان بيصلي. ايه تبرير حضرتك يا شيخ؟ التبرير ان النبي بيربيه مع القدوة، ان النبي هو يشوفه. بيصلي بيصلي وهم شايفينه بيصلي. يعني ما هو ده الشاهد كده. ان النبي كان يقول يا عائشة قومي فأوتري ويسيب عائشة رضي الله عنها. لما النبي مات ابن اختها راح لها ضحى، ضحى يعني بعد صلاة الضحى. فوقف في بابها فسمعها تصلي فمن الله علينا وقنا وعذب سم. قال فوقفت حتى مللت كتير قوي عمال اكرر في عين. فذهبت الى السوق وعدت قبيض الظهر. الذي كان يكرر الايه سير عائشه استناش بتصلي عائشه نعم الضحى وبتقرا الايه سبحان الله الضحى نعم مش بالليل ماشي. فوقف لحد ما بدا راح السوق ورجع قبل الظهر فوجدها ما زالت تصلي وتكرر نفس الايه. فدي تربيه القدوه من الله علينا وقانا عذاب السموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امرهاش لكن هو كان بيصلي قدامها فخلاص. فهو احيانا دلوقتي خصوصا في الفترات الحرجه اللي هي الاجيال اللي ربنا سبحانه وتعالى اعلم بها دي هو الولد محتاج انك انت تبقى قدوه عملي قدامه. نعم نعم. هو شاف الاب بيذبح رسخ في زيهم. شاف الاب بيطلع زكاه الفطر شاف الاب بيصلي بالليل شاف الاب ما بيتجر. يعني انا بقول ازاي اب يبقى هو مش حافظ قران وبيضرب ابنه على حفظ القران. ازاي اب بيبقى يشرب سجاير ويضرب ابنه على شرب السجاير. ازاي الاب يعني كتير من الاباء شكوى مره موضوع الاولاد والتليفون. طب هو اتعلم التليفون منين؟ حضرتك ما تسيبش التليفون وما تسيبش التليفون صحيح. فاول ما نبدا بالعلاج نبدا بك انت. عشان انا كنت عامل زمان خطبه اسمها تربيه الاباء. نعم. انا عايز اربي اب عشان يربي لي ابن. مش انا اربي الابن والاب مش متربي. فاهم ما اربي الابن اربي الاب. نعم. لان انت الابناء نظرهم متعلقين بك. اللي انت ما تراه صوابا هو يراه صواب. اذا هو شيخنا الحبيب لما الاب يعود ابنه او ما يعودوش لما يشرب قدامه السيجاره ابنه بيتاثر بيه بيتعلم بيه بيشوفه قدوه. هو شايف ان ده مباح. لان ابوه بيعمل حتى لو ابوه قال له ده غلط هو هيعمله. ما هو اذا خالف القول والفعل القلب يتعلق بالايه؟ الفعل سبحان الله مش بالقول. نفس الكلام في الكذب لما انا جاي اقول لابني روح اقول لي مثلا اللي على الباب بابا مش موجود وانا موجود هو بذلك يراني انا افعل هذا الكذب يعني خلاص هو عنده اصبح الكذب مباح سبحان الله. نعم ربنا. فهي التربيه العمليه دي اهم حاجه التربيه. التربيه العمليه ان هو انت ما بتتكلمش لكن اعمالك تتحدث عنك. اي نعم. شيخنا الحبيب شيخ طه يعقوب جزاك الله خيرا سيدنا وكل عام وحضرتك بخير وصحه وعافيه امين وتقبل الله منا وكل صالح الاعمال امين وجمعنا الله واياكم حجاجا بيت الله الحرام يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام النقطه الاخيره التي ختتم بها فضيله الشيخ طه يعقوب وهي قضيه القدوه لانها قضيه في غايه الخطوره حقيقه يعني ان نحاول بقدر الامكان بحضر قدر الامكان. وسامحني يا سيدنا انا اقول لفضيلتك عفوا سؤال ان انا حتى لو انا مش قادر اكون قدوه حتى لو همثل انه قدوه صح انا ما عنديش مشكله في التمثيل يعني انا اقصد يعني ان انا في ممكن شيء عندي انا اخطئ فيه دائما انا اوضح لك التمثيل يعني ايه. نعم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيقول ان لم تبكي فتبكى فانا النهارده انا هتصنع البكاء لحد ما ابكي اتصنع الخشوع لحد ما اخشع. نعم. فانا لو انا ما بتصنعش البكاء مش هبكي صحيح ما بتصنعش الشو مش هخشع. فانا ما فيش مشكله ان انا قدام اولادي ايه المانع ان انا احاول اكون كويس قدامهم واظهر نعم. احسن ما عندي لحد ما انا اعتاد نعم. ان ده يبقى احسن ما نعم. عندي. نعم جزاك الله خيرا بنزل. وهذا ما اردت ان اشير اليه ان انا احاول قدر الامكان اكون قدوه الا حتى ان لم اكن انا قدوه فاكون كما قال الشيخ ان انا احاول قدامهم على الاقل ان انا اكون قدوه الى ان اصل الى هذه المرحلة التي انا احب اني اكون بيها قدام اولادي. اولادك لو ما خدوكش قدوة صالحة هيتجهوا الى القدوات الصالحة التانية نمبر 1 ونمبر 2 والمهرجانات وما الى اخر ذلك. وبص لاولادك اتخذوا منك لا سيما واحنا في ايام العيد وبنفرح فتلاقي للأسف الشديد الاولاد فرحتهم بتكون مرتبطة بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. احنا عاوزين نرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفرح كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل عام وحضراتكم بخير كل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بخير كل عام وإخواتنا المجاهدين الصابرين في قطاع غزة بخير وصحة وعافية وسعادة كل عام وهم بخير وبيعلمونا الشجاعة وبيعلمونا الرجولة وبيعلمونا المروءة وبيعلمونا القوة وبيعلمونا الله أكبر اللي احنا بنرددها في ايام العيد ممكن كتير بيرددها من غير ما يفهمها هم بيعلموها لنا. الله اكبر من المشركين الله اكبر من الكافرين الله اكبر من اليهود الغاصبين الله اكبر سبحانه وتعالى. نسأل الله نجعل هذا العيد عيد خير وبركة ونصرة للموحدين في شتى بقاع الارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.